بسم الله الرحمن الرحيم. هعرض أقوى الأدلة من القرآن ومن السنة على استحقاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه للخلافة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين فيما بعد هنشوف هل حصل إشكالية فعلا بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا، لكن نؤصل للمسألة نظريا إن الأدلة الشرعية موجودة على إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، قلت قبل كده في بعض الكلام احنا قرناه قبل كده بس هفوت عليه سريعا فقط للتذكير في المجال، ان علماء المسلمين استدلوا بالآية اللي موجودة في سورة التوبة الآية رقم 100. خلينا اكبر لكم الشاشة شوية. طيب كده الكلام واضح المفروض. طيب، قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هي القضية كلها في إثبات إيه؟ إن مين اللي المفروض يبقى خليفة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو أعظم الناس وأفضل الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو احنا قدرنا نجمع الأدلة الشرعية على إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل للأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقطعا هو الذي كان يستحق الخلافة. ده بغض النظر إن في أدلة أنا بعتقد إن هي بشكل صريح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أبو بكر الصديق هو اللي هيبقى الخليفة من بعد، يعني حتى لو الأمر متروك للشورى والمؤمنين هيختاروا أفضل حد هو هيطلع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لو منصوص عليه مين اللي هيبقى خليفة برضه هيطلع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالمهم هذه الآية قال فيها الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره بيقول: فقد أخبر الله تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين وهكذا. لا، ده اقتباس أنا. آسف، صحيح، ماشي، معلش. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، أبي قحافة. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضهم ويسبهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم. ده على أساس أن لو احنا تأملنا في هذه الآية والسابقون الأولون فسبقهم سبب فضيلة وإن رضي الله عنهم وكذا وكذا، طمين أسبق الناس قطعا ولا شك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، الرازي رحمه الله وغفر الله لنا وله في تفسيره مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير بيعلق على هذه الآية بيقول: إن أسبق الناس إلى الهجرة هو أبو بكر لأنه كان في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ده مين صاحبه؟ ده قطعا ولا شك بالإجماع هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكون إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختار إنه لما يهاجر يهاجر معه، ده معنى إيه؟ اختار أفضل واحد وأقرب واحد وأحسن واحد يهاجر معه اللي هو أبو بكر الصديق، ويكفي إنه نزل فيه قرآن، عاوزين ايه اكتر من كده؟ فان اسبق الناس الى الهجرة هو ابو بكر لانه كان في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع، فكان نصيبه من هذا المنصب اعلى من نصيب غيره. وعلي بن ابي طالب وان كان من المهاجرين الاولين الا انه انما هاجر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك انه انما بقي بمكة لمهمات الرسول، الا ان السبق الى الهجرة انما حصل لابي بكر، فكان نصيب ابي بكر من هذه الفضيلة اوفى. فاذا ثبت هذا صار ابو بكر محكوما عليه بانه رضي الله عنه، ده بالنسبة للي بيسبوه يعني، ورضي هو عن الله. وذلك في أعلى درجات وفي أعلى الدرجات من الفضل. وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماما حقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانت إمامته باطلة لاستحق اللعنة والمقت، وذلك ينافي حصول مثل هذا التعظيم. فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى صحة إمامتهما، على أساس أنهما من السابقين الأولين من المهاجرين. طيب، هنا برضو الرازي بيكمل وبيقول: والسابقون الأولون صيغة جمع، فلا بد من حمله على جماعة، فوجب أن يدخل فيه علي رضي الله عنه وغيره. أيوة قطعا ولا شك، ما فيش مشكلة. وهب أن الناس اختلفوا في أن إيمان أبي بكر أسبق أم إيمان علي، دي حتى بيحاول الشيعة يلعبوا فيها، إنه يقول لك هو علي بن أبي طالب هو اللي آمن الأول رغم أنه كان صغيرا ولا مش صغيرا، وبيحاول يقولوا هذه فضيلة سبق فيها علي بن أبي طالب كل المؤمنين، فيبقى مدام هو أول رجل أو شاب أو أيا كان آمن يبقى هو اللي مفروض يكون بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده صعب جدا ان انت تطلع ادلة صحيحة هو مين فيهم اللي اسلم الاول، علي بن ابي طالب ولا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن غالبا ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو اللي اسلم الاول. وفي روايات في فضائل ابو بكر الصديق فيها دلالة على كده، لكن المسألة اللي بيتكلم فيها الرازي هنا ان ايمانه كان هو الافيد والافضل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هو اللي حاز هذه الفضيلة. هنا بيقول: واتفق أهل الحديث على أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد، فعلى هذا التقدير يكون أبو بكر من السابقين الأولين. هنا بيقول: وأيضا قد بينا أن السبق في الإيمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه السلام ويصير هو قدوة لغيره. يعني ايه فايدة ان خديجة رضي الله عنها اول من اسلمت من النساء، ان ده كان تعضيد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقوية له، ولو كان في نوع من انواع الشك او في نوع من انواع الخوف او حاجة زي كده او هذا ظرف جديد حصل للنبي، طب ايه اللي هيحصل؟ صدقوه وعضدوه وعزروه ونصروه وهكذا. فلما أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم كان أفيد بكتير بماله وبكون أنه شيخ كبير وكان له تأثير على الناس وبدأ يدعو إلى الإسلام وهكذا، فحصل على الفضيلة أعظم بكثير من علي بن أبي طالب لأنه كان صبيا صغيرا ما قدرش يفيد الإسلام وقتها بقد كده. فبيقول: وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل، وذلك لأنه حين أسلم كان رجلا كبيرا كبير السن مشهورا فيما بين الناس، واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فإنه نقل أنه لما أسلم ذهب إلى طلحة والزبير وعثمان بن عفان وعرض الإسلام عليهم، ثم جاء بهم بعد أيام إلى الرسول عليه السلام وأسلموا على يد الرسول عليه السلام، فظهر أنه دخل بسبب دخوله في الإسلام قوة في الإسلام وصار هذا قدوة لغيره. وهذه المعاني ما حصلت في علي رضي الله عنه لأنه في ذلك الوقت مزيد قوة للإسلام وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره، فثبت أن الرأس والرئيس في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين يعني ليس إلا أبو بكر، ليس إلا أبو بكر. هنا الآية دي احنا شرحناها: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، في سورة الحشر الآية رقم 8. فقالوا أولئك هم الصادقون، الله عز وجل قال عنهم إن هم صادقين، فمدام هؤلاء المهاجرين قبلوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كخليفة وربنا قال ان هم صادقين يبقى كلامهم صدق وكلامهم حق، كون ان هم قبلوا ان ابو بكر الصديق خليفة. ايضا الرازي قال نفس الكلام: وتمسك بعض العلماء بهذه الآية على امامة ابي بكر رضي الله عنه، فقال هؤلاء الفقراء من المهاجرين والانصار كانوا يقولون لابي بكر يا خليفة رسول الله، والله يشهد على كونهم صادقين، فوجب أن يكونوا صادقين في قولهم يا خليفة رسول الله، ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته. الأدلة بقى من السنة ما فيهاش كلام، أنا جايب أدلة سواء ممكن في منها بسيط قريناه قبل كده، فيها معنى ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو افضل الامه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان كل الناس كانوا متوقعين ان لو ما كانش في النبي محمد صلى الله عليه وسلم قتل او مات او ايا كان، هيبقى اللي هيمسك بعده هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، سواء كان من الكفار سواء كان من المسلمين، كان كل الناس عارفه هذه الحقيقه. الحديث ده قرأناه في صحيح البخاري حديث رقم 3661، وقلت قبل كده هذا الباب في صحيح البخاري باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا، مليان احاديث وروايات في هذه المساله، فضل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وانه هو اعظم هذه الامه وافضلها بعد نبيه. المهم في الحديث قرأناه قبل كده ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه جه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيجري آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي أما صاحبكم فقد غامر، يعني وقع في قضية بيغامر فيها، فسلم وقال، يعني سلم على النبي، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. كان حريصا إن عمر بن الخطاب زعلان منه في مسألة معينة، فجاي يشوف النبي مشكلة كبيرة جدا، واحد من المسلمين من كبار الصحابة عمر الخطاب زعل مني، قلت له سامحني اغفر لي، كان زعلان فأبى. فقال فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله لك يا أبا بكر. وفي أكثر من رواية في هذه المسألة، مسألة في بعض الروايات إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى رؤية إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقف على بير ملوش سور، مش فاكر اسمه إيه باللغة العربية، ما علينا، بيشيل منه بياخد منه مية ما شاء، وبعدين اللي جه بعده ياخد من الدلو ويملى من البير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه خد مرة أو مرتين وكان ضعيف ما كانش قادر يشيل بقوة. ده في إشارة إلى أن خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت قصيرة وكان فيها حروب وكان مستضعف وبعدين قوية بعمر بن الخطاب، واللي هي فتنة الارتداد والكلام ده كله. كل العلماء بإجماع قالوا هذه الرؤية دلالة أو إشارة إلى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو يكون خليفة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية فيها إيه؟ أن أبو بكر الصديق هياخد من البير بضعف، والحديث فيه إيه؟ يغفر الله له ضعف، فيما معناه أن كان دايما النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريص أنه يبين أن أبو بكر الصديق رضي ربنا راضي عنه، ربنا هيغفر له، ربنا هيدخله الجنة، وهكذا كل هذه المعاني التي توضح فضيلته. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له يغفر الله لك يا أبا بكر، قال له هالو 3 مرات. ثم إن عمر ندم فراح يدور على أبو بكر الصديق، أثم أبو بكر لا مش موجود، فأتى إلى النبي فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر لأنه زعل أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق زعل على زعل النبي من سيدنا عمر إنه زعله، فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يعني أنا اللي بدأت وهو اللي زعل مني، فتزعل مني أنا تزعلش منه هو، لكن لفضيلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند النبي. بقيت الحديث بقى اللي بتوضح إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصرح بأن ما فيش زي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة ولا حتى عمر بن الخطاب، فكون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزعل أبو بكر الصديق فهو زعل أفضل واحد في الصحابة اللي ما فيش حد من الصحابة يكافئه أبدا ولا عمل زيه للإسلام أو حتى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في دفاعه عنه وهكذا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب اللي أبو بكر الصديق قال له اغفر لي مرضيش يغفر له، فزعل أبو بكر، كانت مسألة عظيمة جدا عند النبي. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، ودي فيها إشارة إلى أسبقيته في الإسلام، وعمر بن الخطاب ما كانش، يعني في ناس أسلمت قبله، ففضل فترة كان يعرف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه يعني يقول انه نبي ورسول، لكن هو ما استجابش من اوائل الناس خالص، فات فترة بسيطة يعني على بال ما اسلم. ف فهذه إشارة إلى سبق أبو بكر الصديق الإسلام. وواساني بنفسه وماله، يعني كان بينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيعزره وبيجاهد بماله وبنفسه يدافع عن النبي، إشارة إلى مجهوداته سواء بالفلوس يا إما في الدفاع عن النبي في الهجرة أو حاجة زي كده. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ فما أوذي بعدها يعني خلاص الصحابة خدوا بالهم إن حتى لو هيخرج مني كلام ممكن أبو بكر الصديق يزعل، ياخد باله من الموضوع ده ما يزعلش خالص. حتى لو أبو بكر الصديق قال شيء ممكن يزعلني، لكن أنا ما ردش عليه بحاجة ممكن تزعله لقدره وعظمته وفضله. أيضا في صحيح البخاري الحديث رقم 3671 برضو باب لو كنت متخذا خليلا، ده احنا قرأناه قبل كده. محمد بن الحنفية هذا من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث في البخاري إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو بيقول صراحة أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بغض النظر الشيعة هيقول لك طب ما علي بن أبي طالب ما قالش الكلام ده، أنا أؤصل لعقيدة لأهل السنة بغض النظر هم طعنهم إيه، مالكش دعوة بشبهاتهم، في الأول رسخ في قلبك العقيدة اللي مفروض تكون عليها، وبعدين لو حد هيطعن فيها نبقى نتكلم فيها فيما بعد. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قال إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فسألوا ابنه ثم من؟ قال ثم عمر، وبعدين قال وخشيت أن يقول عثمان، يعني هو ما سألوش ثم من علشان كان خايف لا يقول عثمان بن عفان، كان يريد لأبيه أن تكون له الأسبقية أو الفضل قبلي يعني. فرح قال له ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. قول العلماء في هذه العبارة من علي بن أبي طالب إجماعا هذا تواضع منه، وده مش معناه أنه هو أفضل من عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن هو ما جاتش سيرته في الحديث. معظم الروايات بتنتهي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي أبو بكر عمر بهذا الترتيب. لكن أنا أقصد أن ده مش معناه أن علي بن أبي طالب فعلا مجرد رجل من المسلمين زيه زي أي واحد صحابي عادي، لا، له فضل عظيم ومن السابقين الأولين ومن الخلفاء الراشدين ورابع هذه الأمة بعد نبيها بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا تواضع منه. لكن الشاهد أن علي بن أبي طالب شهد بأن أبو بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها، يبقى كان لازم هو اللي يبقى خليفة بعد منه. في صحيح البخاري ده حديث احنا قريناه قبل كده في غزوة احد، صحيح البخاري الحديث رقم 4043، الكفار عارفين ان هو ده الترتيب. طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لبتوع الرماة بتوع القوس والسهم وكده ما تنزلوش من مكانكم حتى لو لقيتونا احنا بيتخطفنا الطير، يعني هتنزلوا تنصرونا تفضلوا مكانكم. فهم افتكروا كأن الحرب خلصت فننزل نجمع لنا من الغنائم ومن الأسلحة ومن الحاجات اللي وقعت من الكفار. نزلوا لفوا من الناحية التانية، خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كانش لسه مسلم فنال من المسلمين، فكأن المعركة خلصت تعادل. فهذا آخر مشهد خالص، إن نزلوا مش عارف مين، أشرف أبو سفيان فقال، برضو أبو سفيان رضي الله عنه كان لسه كافر لم يكن أسلم بعد، وهو من الصحابة المخضرمين اللي عاش فترة طويلة كافر وبعدين عاش فترة أيضا صحابي، فكان بيروي أحداث لما كان هو كافر بعد ما أسلم. هو فين البتاع اللي بيزن ده؟ معلش أنا أسف. فهنا المهم أبو سفيان رضي الله عنه كان بيقول وقتها أفي القوم محمد؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فده كان هو افترض يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات، يبقى مين بعدي هيمسك؟ أبو بكر الصديق. فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب. هو ده الترتيب. النبي لو مات أكيد هيمسك بعديه القيادة أبو بكر الصديق، لو أبو بكر الصديق مات أكيد هيمسك بعديه القيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال ما دام محدش جاوب بالنادي عليهم محدش جاوب، فقال لك إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجاب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يغزيك. طيب كويس أوي. في حديث أيضا في صحيح البخاري الحديث رقم 467 في كتاب الصلاة باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة يعني الباب الصغير اللي هو بيبقى داير كده صغنون بحيث يدوبك ينفذ واحد يدخل يصلي. فكان المسجد كان فيه أكتر من باب بحيث إن اللي جاي من ناحية دي يدخل من هنا بسرعة واللي جاي من ناحية دي وكده يعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات. ولازم تتأمل كل الروايات اللي كانت في نهاية حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان دايما بيجيب سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبيفضله على كل الأمة. دي إشارة، ده ممكن مش هنقول تصريح بس إشارة للأمة إن هو أفضل واحد وهو له مميزات ليه هو لوحده، مفيش حد من الأمة تاني يكافئه أو يساويه. يبقى كأنه بيقول يبقى هو الخليفة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، كان رابط دماغه، وكان صلى الله عليه وسلم يعاني من مرض موته شديدا. فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مريض في مرض موته وخارج مخصوص يدخل المسجد وهو تعبان وطلع على المنبر عشان يقول إيه؟ ثم قال إنه ليس من الناس أحد، من الناس المقصود المسلمين كل المسلمين، أنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. يبقى ده كأنه كلام صريح، هو أفضل المسلمين وهو أفضل واحد ساعدني بماله ونفسه. ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. يعني كل الأبواب تتقفل ما عدا الباب اللي كان بيدخل منه أبو بكر الصديق اللي هو قريب من منزله في الاتجاه اللي هو بيمشي فيه. وكأن هذا فيه إشارة إلى أن بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيحتاج أبو بكر الصديق باب مخصص له يدخل المسجد بسرعة ويقدر يتعامل مع المسلمين سريعا لانشغاله في أمور الخلافة أو حاجات زي كده. لكن هنا الجزئية دي واضحة إن مفيش حد أفضل من أبو بكر الصديق، وهو أمن الناس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه وماله. ده في صحيح البخاري 467. أيضا في مسند الإمام أحمد، أنا جايب ده ورا ده، إسناده صحيح على شرط الشيخين، حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم 7653 من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. دي فضيلة وخصيصة، ما فيش حد تاني فلوس ونفعني. وطبعا مش مقصود منفعة شخصية في الدعوة وفي مؤازرة النبي ونصرته وهكذا. شوف، فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. يعني كأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إن ما كانش في داعي إن هذا يقال، أو ما كانش يريد إن هذا يقال على الناس، وإن المفروض إن هذا أمر طبيعي وكان لازم يعمل كده، مش تفضل منه أو منا أو حاجة زي كده رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في مسند الإمام أحمد حديث حسن بطرقه وشواهده، يعني هذه الرواية مذكورة في كتب كثيرة جدا جدا عند أهل السنة بأسانيد مختلفة كثيرة، حتى لو الأسانيد فيها ضعف، لكن مع جمع كل هذه الطرق، هذا الجمع للطرق المختلفة بتقوي بعضها بعض، يبقى أكيد الحديث ده اتقال، ما دام اتروى من أكثر من طريق، حتى لو في كل طريق واحد ضعيف، لكن ما دام كلهم اجتمعوا فده بيقوي الحديث وبيحسنه. ده مسند الإمام أحمد، الحديث رقم 23245، ومسند الإمام أحمد من أكبر مسانيد السنة، ما كانش أكبرهم حاليا، كان تكلم الشيخ أبو إسحاق الحوين إن في بعض المسانيد ضاعت لأسباب معينة وحروب والتتار عليهم لعن الله وغيرهم، ما علينا. عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكون ان هم قدوة، وكون ان هو ذكر ابو بكر الصديق رضي الله عنه اولا، فده معناه ايه؟ هو الافضل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكون ان هو قدوة بمعنى هو مش منافق، هو مؤمن ايمان حق، وهو افضل شخص تقتدي به، وهكذا. طيب، في صحيح البخاري حديث رقم 3664، كتاب اصحاب النبي، برضو باب لو كنت متخذا خليلا. عن الزهري قال: أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. دي الرؤية اللي أنا حكيتها لكم، وإن كل العلماء تقريبا قالوا هذا معناه أبو بكر الصديق هو اللي هيكون خليفة بعد النبي. بين أنا نائم، ده النبي هو اللي بيتكلم، رأيتني على قليب، قليب يعني بئر لكن محفور في الأرض مباشرة، مش معمول له سور، قليب عليها دلو، جنبي دلو، فنزعت منها ما شاء الله، يعني نزلت الدلو وخدت وفضلت أخذ من البير إلى ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة بعد النبي، خدها منه مين؟ أبو بكر الصديق، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني مرة أو اثنين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه. يعني دي إشارة إن خلافته هتبقى مدتها قصيرة وفيها حروب وضعيفة، ضعيفة يعني حال الدولة الإسلامية مش هتكون قوية قوي. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نزع شديد، ينزع الناس حتى ضرب الناس بعطني، يعني حال عمر بن الخطاب كان أقوى، الدولة الإسلامية كانت أقوى، لكن اقصد هذه الرواية تدل محدش يقول لك ده النبي بيحلم اضغاث احلام، ده كلام فاضي، رؤيا الانبياء حق، النبي ما بيشوفش رؤى كده، فهذه الرؤية ليها تفسير، ليه معنى واضح، ان بعد النبي ابو بكر ابن ابي قحافة، وذنوبا او ذنوبين فعلا خلافته سنتين ونص تقريبا، فهذه إشارة قوية جدا، إما كانتش صريحة، إن أبو بكر الصديق هيبقى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه؟ حتى ضرب الناس، مش واخد بالي، مش مشكلة. طيب، صحيح مسلم حديث رقم 2387، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق، يعني ما جمعهاش كلها، بعض فضائله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي، ودي من النصوص الصريحة، انه كان هيكتب كتاب ان ابو بكر الصديق هو اللي يبقى خليفة، علشان محدش يجي من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ده انا اللي حق منها. وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك، في مرضه كان مريضا، فهم ان يفعل فعلا، ثم تذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعني قال إن هذا الفعل خلاص ملوش داعي، لأن كل المؤمنين وكل الصحابة هيعترفوا بفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهيقولوا إن هو يبقى الخليفة وهو المستحق ليه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل العلماء تقريبا قالوا إن كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتب هذا الكتاب وطبعا هو ما كانش هيكتب بنفسه عشان الجماعه التعبانين في مخهم يقول لك طب انتوا ازاي بتقولوا النبي امي وبيقول لك هاتوا لي كتاب وانا اكتب، كان هيخلي حد يكتب له، ده المقصود يعني. لكن قالوا العلماء ان هذا فيه دليل على كمال خلافه ابو بكر الصديق. ليه؟ ان رغم انه مش منصوص نصا انت هتبقى الخليفه من بعدي، ما قالهاش صراحه النبي، كان في اشارات قويه جدا انه هو اللي هيبقى من بعده، لكن ما قالهاش صراحه يعني انت هتبقى الخليفه من بعدي. كون ان الصحابه كلهم اجتمعوا على هذا فهذا دليل ان باختيارهم ولكمال ايمانهم ولمعرفتهم بفضل ابو بكر الصديق رضي الله عنه اجتمعوا على هذا. لعل كان يقول لك اصل ده غصب عننا، احنا عارفين ان هو مش الافضل بس احنا بنطيع النبي. لا، النبي ما امرش بيها صراحة، فكون ان هم اجتمعوا على هذا بغير امر ده اعتراف منهم ان هو افضل الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوش مجبورين عليها ولا حاجة بخاطرهم. فهنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرضه قال ادعي لي، لعائشة رضي الله عنها، ادعي لي ابا بكر اباكي واخاكي اخوكي، نديلي أبوك وأخوك لي حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى. يعني إيه؟ يعني أنا هكتب كتاب نديلي أبو بكر الصديق وأخوك، علشان أكتب كتاب علشان أنا خايف لا يجي حد يقول انا احق بيها، انا اولى ابقى خليفة مش ابو بكر الصديق. وبعدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. يعني ويأبى الله ده تكلم فيها العلماء ان القضية عقيدة ودين، مش سياسة، مش خلاف سياسي، ده دين وعقيدة. الله عز وجل يريد هذا، أن يكون هو الخليفة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون هيمشوا تبع هذه الإرادة الإلهية لمعرفتهم بفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه على كل الصحابة. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذه إشارة بينة إن لأي حد يأبى أبو بكر، ما هو المقصود ويأبى الله والمؤمنون إلا، يعني كله مرفوض إلا أبو بكر الصديق هو اللي يبقى خليفة. فأي حد يأبى أبا بكر دام يخالف إرادة الله وما يبقاش من المؤمنين، ما يبقاش من المؤمنين. طبعا هذا لم يحدث في بين الصحابة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كله أقر أن أبو بكر الصديق هو الأحق بالخلافة، لكن نحن نقصد على الرافضة يعني واعتقادهم أن هم بيأبوا أن أبو بكر نعمة الله الجزائري الكافر الفاجر ده هو اللي بيقولك احنا ما اجتمعناش معاهم لا على اله ولا على نبي ولا على امام، علشان الاله اللي نبيه خلفته ابو بكر ده احنا ما نعرفوش، لو فاكرين الوثيقة دي يعني. لان القضية كده يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر، هذه إرادة الله، احنا بنقول الله عز وجل أراد أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة. هم يقولوا احنا ما نعرفش الإله ده الذي أراد أن يكون أبو بكر هو خليفة رسول الله. ده طبعا كفر بفجر يعني اللي قاله نعمة الله الجزائري ده في الأنوار النعمانية، بس ما علينا. هذه من الأحاديث الصريحة إن هذه هي إرادة الله واللي أرادوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن القضية كلها إيه؟ إنه لم يكتبها صراحة، اكتفى بأن المؤمنين هيعرفوا ده لوحدهم ومش هيقبلوا غير كده كما أراد الله. أيضا في البخاري نفس القضية، حديث رقم 5666، كتاب المرضى باب قول المريض إني وجع أو واه رأساء أو اشتد بي الوجع، ما علينا. كل ده في باب إيه؟ ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوجع في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا ورأساه. لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد. يعني إيه وأعهد؟ إجماعا عند كل المسلمين يعني أعهد إليه بالخلافة من بعدي. وخلي بالك ده في مرض موته، خلاص آخر حياته. وأعهد ليه وأعهد؟ أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني إيه؟ يقولوا أنا أولى، أنا أتمنى أكون أنا الخليفة من بعده. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم بأن يكتب هذا، يكتب لأبو بكر يخلي حد يكتب له أيا كان، يعني أقصد يبقى مكتوب بأمر نبوي إنه هو اللي يبقى خليفة من بعده. ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، بمعنى إيه؟ إن لا داعي للكتابة، بإرادة الله عز وجل سيكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة، والمؤمنين مش هيرضوا غير بأن أبو بكر الصديق هو اللي يبقى خليفة، يبقى لا داعي لأن أكتب كتابا. والعلماء قالوا بأن هذا لم يكن من الواجب الذي أراده الله عز وجل من النبي أنه يعمله، أنه يكتب، يعني يكتب وينص على أن أبو بكر الصديق هو يبقى خليفة، وإلا فلو تركوا النبي يبقى ما بلغش. لكن هذا كان من خوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، وكان هذا في مرض موته، وقال لا يأبى الله ويدفع المؤمنون، وإن هذا سيحدث ولا داعي للكتاب. لأن في روايات تانية بيقول لك حسبنا كتاب الله عن عمر بن الخطاب، دخل في نفس القضية إن يا رسول الله، الشيعة بيفسروها على أساس إيه؟ ده النبي كان هيكتب إن علي بن أبي طالب هو اللي يبقى خليفة، وعمر بن الخطاب قال للنبي حسبنا كتاب الله، ومنع النبي إنه، وهو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هيكتب وعمر الخطاب منع وهذا كان من الواجب إن النبي يعمله، طب ما يبقى ما بلغش، ده كفر، دماغهم تعبانة في فهم الحديث. لكن هذا الحديث يفهم مع هذه الأحاديث الواضحة الصريحة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يهم بأن يكتب أو أن يعهد لأبي بكر الصديق، وعمر الخطاب رضي الله عنه قال حسبنا كتاب الله من الآيات اللي احنا قلناها، والسابقون الأولون من المهاجرين من الأنصار، وكل هذه الآيات التي توضح إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو اللي له الفضل على كل الصحابة، وهو أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخلاص كل المؤمنين عارفين لا نحتاج أن تكتب، وخلاص ولم يكتب. ليه؟ لأن يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، إلا أبا بكر. طيب هذا الحديث في صحيح البخاري من أوضح الواضحات، كأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح هو أبو بكر اللي هيكون بعده كخليفة، هو فعلا صرح فيها في صحيح البخاري الحديث رقم 3659 كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي لو كنت متخذا خليلا. واحدة جات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتطلب منه شيء، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها فوتي علي في وقت تاني أو تعليلي في وقت تاني. فالمرأة قالت له طب لو أنا جيت وما لقيتك شيء، كأنها تقصد تأدبا، يعني أنت في مرض موتك أو أنت في نهاية حياتك، طب لو أنا جيت وكنت أنت مت يا رسول الله أعمل إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، يعني لو ما وجدتنيش هكون راح فين؟ يعني يكون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مين اللي هيكون الإمام والخليفة مكاني الذي يحل محلي بعد وفاتي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ده واضحة جدا، كل العلماء الذين قالوا إن منصوص على خلافة أبي بكر ده من أول الأحاديث اللي هم حطوه. حديث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني تروح ترجع مرة تانية. قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، يعني لو جيت وكنت انت مت يا رسول الله لم اجدك، طب اعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لم تجديني فاتي ابا بكر، هو اللي هيكون موجود، هو اللي هيكون مسؤول، هو اللي هيكون امام، هو اللي هيكون خليفه بعد موتي. كلام واضح جدا. ما وصح فين؟ طيب علق ولا بتاع انا خبطت شويه. طيب في صحيح مسلم، ده الحديث اللي انا لسه نقله من الاخت جزاه الله خيرا، صحيح مسلم الحديث رقم 2385، كتاب فضائل الصحابه رضي الله عنهم، باب من فضائل ابي بكر الصديق. المفروض عن ابن ابي مليكه سمعت عائشة رضي الله عنها، وسئلت، واحد جي سأل عائشة رضي الله عنها قال لها ايه؟ من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ يعني مين اللي يبقى خليفة لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيتخذ خليفة؟ لأي ظرف من الظروف، هيسافر، هيروح غزوة، أو أي ظرف من الظروف. قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من؟ طب لو ما فيش أبو بكر ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. يعني كان في خلاف هنا، ما قالتش عثمان رضي الله عنه، عبيدة أو أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. لكن أنا أقصد أن في مسألة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما فيهاش خلاف، لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيتخذ خليفة أول واحد هيكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد كده عمر بن الخطاب. هذا الترتيب لا يوجد فيه أي شك، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر الصديق، بعده عمر الخطاب رضي الله عنه. في صحيح البخاري حديث رقم 664، ودي من الأحاديث اللي في نهاية حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة. طيب بغض النظر عن السند، بيقول: كنا عند عائشة رضي الله عنها مجموعة من الصحابة، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت، بتحكي بقى عن الصلاة وتعظيم أمر الصلاة: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، يعني آخر حياته مرض ومات بسبب هذا المرض، فحضرت الصلاة، يعني جه وقت الصلاة، فأذن، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أمر نبوي، هو اللي يبقى إمام، هو اللي يبقى يصلي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرا أن يكون هو الإمام واللي يصلي بالناس، مين اللي يبقى إمام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. أسيف يعني كثير البكاء، لما بيقرأ القرآن الكريم بيبكي، فصوته ما بيبقاش واضح، فمش هيسمعوا منه. قال لك حتى ده كان هذا عذر، ليس بعذر، هو الإمام، هو المستحق بأن يكون إمام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وأعاد، يعني قال لهم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه يعني اسيف؟ هو يبقى الامام، هو الاحق بها. فاعادوا له، يعني قالوا له تاني: يا رسول الله ده رجل اسيف مش هيسمعوا منه. فاعاد الثالثة: مروا ابا بكر فليصلي بالناس، هو اللي لازم يبقى امام، هو اللي لازم يصلي. فقال: ان كنا صواحب يوسف، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. أربع مرات أو خمس مرات كل شوية بيكرر. فخرج أبو بكر فصلى، خلاص بقى أبو بكر الصديق الإمام، هو بيصلي بالمسلمين. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، يعني لقى المرض خف شوية، فخرج، كان طبعا بيته لازق في المسجد، خرج عشان يشوف المسلمين بيصلوا ايه النظام، ابو بكر الصديق فعلا بيصلي بيهم بيطمئن عليهم. فخرج يهادي بين رجلين، يعني واحد سنده، هو متسند على اثنين، واحد على يمينه واحد على شماله، كأني انظر رجليه تخطاني من الوجع، برجليه مش قادر يمشي. فاراد ابو بكر ان يتأخر، يعني النبي جاي، ارجع انا في صفوف المسلمين وهيجي النبي يبقى امام. فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك، بمعنى ايه؟ انه النبي محمد صلى الله عليه وسلم راضي بيه هو يبقى امام في اخر حياتي وهو مريض، ما تتاخرش انت تبقى الامام. في اشاره واضحه جدا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم راضي بان ابو بكر الصديق هو الذي يكون امام في الصلاه. وقطعا ولا شك اللي يكون إمام في الدين يكون إمام في الدنيا، لأن الدين هو اللي بيحكم كل شيء. ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه، يعني جلس جنب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام لأبو بكر، والمسلمين بيصلوا بصلاة أبو بكر. طبعا ده شيء خصيصة خاصة، انه يبقى هو النبي بيصلي بابو بكر والمسلمين بيصلوا بصلاة ابو بكر، يعني مش كلهم كانوا في مرة واحدة خلف النبي، النبي بعديه ابو بكر، لان هو كان بيصلي وهو جالس، ما كانش حد واخد باله من حركات الصلاة او كده، او صلاة النبي غير ابو بكر الصديق. ايا كان، يعني دي خصيصة خاصة، ما يجيش حد دلوقتي يقولك يبقى في امامين في الصلاة، واحد للإمام وإمام لباقي الناس، ده ما حصلش غير فقط في نهاية حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي. صحيح البخاري حديث رقم 687، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. تحكي عن آخر حياته. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني المرض اشتد عليه، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، يعني رايح خارج، فأغمي عليه، أغمي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخطب. يعني كان السيناريو بيتكرر تاني، كأن من شدة مرضه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش واخد باله ده حصل قبل كده، بيحصل تاني وتالت ورابع. وطبعا تخيلوا حال اهل بيته من الحزن، ان المرض بلغ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كل شوية يقوم اصلى الناس، لا طب هتولي المية، يغتسل، يغمى عليه، يقوم تاني اصلى الناس، لا طب هتولي المية، ويغتسل ويقوم يغمى عليه تاني، وبعدين يفوق يقول اصلى الناس، لا طب هتولي المية، اربع خمس ست مرات. شوف الرواية تكررت كذا مرة، أول مرة هو أصلى الناس، قلنا: لا، هم ينتظرون. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل فكذا، ثم أفاق، أغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. طبعا قصة بقى المشهد ده تكرر كتير، يا رسول الله او كده، قطعا ولا شك ما كانش ممكن حد يقول الكلام ده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان هم مراعين ان هذا من شدة المرض. فقال: ضعوا لي الماء في المغضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق، فقال: اصلى الناس؟ رابع مرة. فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. كل ده كتعليق والناس عكوف في المسجد، كل ده حاصل والناس مستنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما صلوش، مش منتظرين ويطلع يصلي بيهم، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. ف فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، خلاص يعني كان أنا مش هقدر أخرج أصلي بيهم، فمين اللي هيصلي بيهم؟ إمام، ابعته لأبو بكر الصديق، هو يبقى الإمام، هو اللي يصلي بيهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال، رسول مش النبي، رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعرف نفس اللي قالته عائشة رضي الله عنها للنبي، إن هو رجل أسيف يعني هيبكي مش هيسمعه منه، فممكن يتضايقوا في الصلاة منه، مش قادرين نسمع منه. عائشة رضي الله عنها في روايات أخرى ليها لما قالوا لها انت ازاي تقولي هو رجل أسيف خلي عمر يصلي أو غيره يصلي، قالت أنا أخشى إن هو يقوم مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كإمام، فيحصل منه شيء في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضايقهم أو يكون في صدرهم شيء من ناحيته، ففيما بعد يكون يبقى في نوع من أنواع الحساسية، اتضايقنا إنه صلى وكان رجلا أسيفا، يعني كانت حريصة على إنه لما يقوم مقام النبي ما يكونش في شيء في خاطر الناس أو في بالهم شيء سلبي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهنا لنفس السبب أبو بكر الصديق قال بنفسه، هو قال لعمر بن الخطاب يا عمر صلي بالناس، قال له عمر أنت أحق بذلك، مفيش حد يبقى إمام عليك، أنت تبقى الإمام للمسلمين، مفيش حد أحق منها غيرك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، تلك الأيام يعني كل أيام مرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما كانش قادر يخرج كان الإمام هو أبو بكر، يعني ما كانتش مرة ولا مرتين فأقول لك لا دي حالة استثنائية فراح دور على أبو بكر اللي لقاه فخلاه إمام، لا ده كان برضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باختياره بأمره هو الإمام، وكل الصلوات الخمس لغاية وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس هو الإمام، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر يرجع لورا ويبقى النبي هو الإمام، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر خليك، قال أجلساني إلى جنبه، اللي هم الاثنين اللي كانوا سندينه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي، نفس القصة نفس الرواية اللي فاتت. هنا عبيد الله اللي هو الراوي اللي سمع القصة دي من أمنا عائشة رضي الله عنها لما هو سأل احكي لي عن مرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جي يسأل العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هو بيقول فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال هات قول اللي عندك، فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال هي قالت لك مين التاني اللي كان ساند، هو الأولاني كان مين؟ عبد الله بن عباس، فهو جاي يقول عبد الله بن عباس، فقال له طب هي ما قالت لكش مين التاني اللي كان سنده، قال له لا، قال هو علي بن أبي طالب. فالحديث ده فيه دليل إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من أهل البيت، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو المفروض إن الشيعة بيزعموا إن هو الأحق بالخلافة، دول شهود وكانوا موجودين وحاضرين كل هذه القصة، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش مروا عليه ابن ابي طالب فليصلي بالناس، ولا خلاه هو امام، ولا اشار الى، ولا كل هذه الاشارات اللي احنا بنتكلم عنها، لا ده كان لابي بكر، وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان شاهد لكل ده. هنا برضو في صحيح مسلم، وهذا حديث في غاية الروعة، حديث رقم 419 في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. ده في باب إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يصلي، خلى خليفة له في الصلاة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واللي يبقى خليفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة يبقى خليفة في باقي شؤون الدنيا. هنا عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي في كل الأيام، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة. يوم الاثنين ده أنهي يوم؟ يوم وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوم وفاته، يوم وفاته ده أهمية المشهد. وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجر زي الستارة كده، كشفها عشان يبص على الناس اللي بتصلي. فنظر إلينا للمصلين وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم. أنا مش فاهم بالضبط الوصف ده معناه، بس ما علينا. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حاجة تقريبا عملها في حياته كون أنه شهد المسلمين بيصلوا وإمامهم أبو بكر، هذا أسعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبسم لهذا. قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأننا كنا هنسيب الصلاة ونروح له، فرحانين أنه هو خرج يعني بص علينا. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصلي الصف، يعني رجع لورا، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة يبقى إمام مكانه، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. ده كان آخر حاجة تقريبا المسلمين شافوه عن النبي، إنه شافهم وهم بيصلوا وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفرح بذلك وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجايين بيقولوا لا ده أبو بكر الصديق ما كانش يبقى خليفة، وده اغتصب الخلافة وهكذا. أنا أكتفي بهذا القدر في هذا الموضوع. دول أهم الأدلة في هذه المسألة، وأحاديث واضحة جلية صريحة لا تقبل أي شك، عن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن عباس، عن الصحابة كلهم، إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه.